السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى امتن علينا بكمال دينه فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال أبو ذر وغيره: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما من طائر يطير إلا وحدثنا منه شيئا. وهذا يدل على كمال بلاغه عليه الصلاة والسلام. ومع هذا، نرى بعض المسلمين مع الأسف الشديد سريعا في مشاركة الناس في إماعاتهم وفي محدثاتهم وفي بدعهم، لما كانوا عاقين لأمهاتهم وآبائهم جعلوا للأم يوما، ثم بعد ذلك يسمونه يوم الأم، وذلك دفعا للعقوق، وكأنهم بيوم واحد يؤدون الحقوق، ونسوا أو تناسوا أن هذه الدرة الثمينة الأم لا يمكن لأحد أن يؤدي حقها بوصال يوم أو فرح يوم. فالأم منزلتها في الإسلام عظيمة، بل الوالدان لمن لم يؤدي حقهما لم يؤدي حق الله تبارك وتعالى. والله جل في علاه جمع بين حقه وحق الوالدين في آيات كثيرة متعددة. اهتم الإسلام ببر الوالدين ورعاية الأم على وجه الخصوص. لا ريب ولا شك أن صحبتها أعظم من صحبة أي إنسان على وجه الأرض. ولذلك لما قال الرجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. رواه مسلم. ولقد جاء الإسلام ببر الوالدين بطريقة عظيمة لا يوجد لها مثيل، لا في الديانات ولا في الأوضاع ولا في القوانين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. قال: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقرن الله تبارك وتعالى بالأمر بعبادته في كثير من الآيات، وجعل بر الوالدين مع الأمر بعبادته، فقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وذكر الله عز وجل الإحسان إلى الوالدين بعد توحيده عز وجل لبيان قدرهما وعظم حقهما ووجوب برهما وبالوالدين إحسانا. قال العلامة القرطبي رحمه الله: أي برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أوامرهما. وقد نوع الإسلام في البر لتحصل قرة العين ببر الوالدين. جعل الله تبارك وتعالى أنواع بر الوالدين كثيرة بحسب الأحوال والحاجة، ومنها وأعظمها فعل الخير لهما وإتمام الصلة التي لا تصل إلا بهما وحسن صحبتهما حال حياتهما، وهو في حق الوالدين من أوجب الواجبات. وقد جاء الإحسان في الآيات بصيغة التنكير، مما يدل على أنه عام يشمل الإحسان في القول والعمل والأخذ والعطاء والأمر والنهي. واحسنوا إن الله يحب المحسنين، أي نعم أمر الله بالإحسان للوالدين وبطاعة أوامرهما، لكن فيما ليس بمنكر فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا ينبغي للابن أن يتضجر منهما مهما كلفهما، ولو بكلمة لا يتعدى الحرف أو الحرفين، كأف أو آه أو آخ، فكيف بمن يتفوه بكلمة العقوق كلها؟ فكيف بمن يرفع صوته عليهما؟ فكيف بمن يلقيهما في دار العجزة والمسنين؟ فكيف بمن لا يبالي بهما؟ نعم لا يجوز أن يرفع الولد صوته على والديه، كما قال عمر رضي الله عنه لولد: من هذا؟ قال: أبي. قال: فلا ترفع عليه صوتك. بل عد العلماء كما ذكر ذلك العلامة ابن مفلح رحمه الله أن مقاطعة حديثهما يعد نوعا من أنواع العقوق معهما. وينبغي على الإنسان أن ينظر إلى حال والديه وكيف يدخل الفرح عليهما وشكرهما، فإن شكرهما مقرون بشكر الوالدين. قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأن يؤثرهما على رضا نفسه وزوجته وأولاده فيما ليس من الحقوق الواجبة. وكذلك خصت الشريعة الأم بمزيد من البر لحاجتها وضعفها وسهرها وتعبها في الحمل والولادة والرضاعة والتربية. والبر بمعنى حسن الصحبة والعشرة واجب لهما. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، متفق عليه. وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ومما ينبغي أن ننتبه إليه أن رعايتهما في حال الكبر من أخص الأمور، ولذلك قال جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ومما يجب للوالدين الإنفاق عليهما وإبداء العطاء لهما قبل طلبهما، فإن ذلك من الأمور التي رغب الشارع فيها. قال تعالى: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. فللوالدين والأقربين، والخالة بمنزلة الأم، كما جاء في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل لو طلب الأب مالا من ابنه لم يكن له منعه منها ما لم يكن في ذلك إجحاف، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. رواه الإمام أحمد. ومما ينبغي أيضا استئذانهما قبل السفر وإخبارهما وأخذ موافقتهما إلا في حج فرض، كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله تعالى، أو جهاد فرض تعين في حقه. ومن حق الوالدين علينا أيضا الإحسان إلى الإخوة والإحسان إلى الأخوات، فإن ذلك مما يقر به عينهما ومما يسرهما، وكذلك الصلة التي لا توصل إلا من جهتهما، والدعاء لهما بعد موتهما، وبر صديقهما، وإنفاذ وصيتهما، وإنفاذ وصيتهما التي لا جور فيها. أيها المسلمون، جاءت نصوص كثيرة تحث على بر الوالدين وعلى الإحسان إلى الأم، وليس ذلك مخصوصا بيوم، وإن فعله الناس إمعة تبعا للناس فلا تكن إمعة، ولكن كن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء، ولكن ليوطن نفسه على الخير. رواه الإمام أحمد وغيره. أيها المسلمون، إن بر الوالدين سبب من أسباب دخول الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر. أحدهما من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخلاه الجنة. رواه مسلم والترمذي وهذا لفظه. وبر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. فعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: أو قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وإن بر الوالدين مقدم حتى على الجهاد في سبيل الله، فقد جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا معي، جاء إلى المدينة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم وقطع مسافات يريد الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع فأحسن صحبتهما. متفق عليه. وفي رواية له: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي رواية: جاء رجل وقال: إني جئت أجاهد معك يا رسول الله. قال: ألك أم؟ قال: نعم، وقد تركتها وهي تبكي. قال: اذهب فثم الجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى من سار على نهجه واقتفى. وبعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمني الله وإياكم أن من اتقى الله وقاه، ومن تقوى الله اتباع هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله جل وعلا ميز أهل الإسلام بشرائع عظيمة وعقائد كبيرة جليلة ومعاملات حسنة رفيعة، ليس بحاجة إلى تحسينات واردة ولا إلى مخترعات واردة من مجتمعات أخرى، فإن في ديننا الكمال والجلال والعظمة. أيها المسلمون، يجب علينا أن ندرك أن آباءنا وأمهاتنا يجب الإحسان إليهما في كل وقت وآن، صباحا ومساء. لا ينبغي أن نخصص لهم يوما، ونظن كما يظن الجاهلون أنهم بذلك قد أدوا حقهم. فإن قال قائل: فإنا نحتفل بهذا اليوم، ذلك ليس من باب عيد الأم ولكن ذكرى، نقول: إن كنت أو إن كنت تريدين أن تجعلي ذلك ذكرى فلماذا تخصينه بهذا اليوم الذي لم يرد فيه لا كتاب من الله عز وجل ولا هدي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كان عليه الآباء والأجداد، وإنما هو أمر مخترع لا سيما وقد انتشر بسبب تجارات الناس، فهم يزينون مثل هذه الأعياد حتى تروج بضائعهم وتسود اقتصادياتهم. أيها المسلمون، يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وفي البر منجاة من مصائب الدنيا، وفي البر منجاة من مصائب الدنيا، فكم من ولد نجا بسبب دعاء أمه أو بسبب إحسانه إلى أبيه. بل البر سبب من أسباب تفريج الكروب وذهاب الهم والحزن، كما ورد في شأن نجاة أصحاب الغار، وكان أحدهم بارا بوالديه يقدمهما على زوجته وأولاده. أيها المسلمون، أحذر نفسي وإياكم من العقوق، فإن عكس البر هو العقوق، ونتيجته وخيمة. لحديث أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، وأعظم القاطعين وأشنعهم قاطع والديه. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، قد جاء في الحديث المتفق عليه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكيا وجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وما زال يرددها حتى قلنا: ليته سكت. أيها المسلمون، يقول النووي رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن بر الوالدين فرض، وعلى أن عقوقهما من الكبائر، وذلك بالإجماع. وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الذنوب يؤخر الله تعالى ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الموت. رواه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وصححه. وينبغي أن نعلم أن من عظيم مقام الوالدين رفع الشريعة الحد عنهما حتى لو وقع منهما القتل لأولادهما. فقد اتفق العلماء على أنه لا حد على الوالدين في قصاص أو قطع أو قذف، وذلك لما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الحقوق العظيمة ومن الأحكام الخاصة بالوالدين ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن للوالد أن يأخذ من مال ولده إذا احتاج إليه، بشرط أن لا يجحف به، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته، ولا يأخذ من مال ولده فيعطيه الولد الآخر، ذكره ابن قدامة في المغني. وإذا تعارض حق الأب وحق الأم، فحق الأم مقدم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. رواه الشيخان. والمرأة إذا تزوجت فحق زوجها مقدم على حق والديها. وإياك أن تقدم حق زوجتك على حق أمك وأبيك. قال في المقنع: وليس للابن مطالبة أبيه بدين، ولا قيمة متلف، ولا عرش جناية. وعلى الوالدين ألا ينسيا دورهما في إعانة الولد على برهما، وذلك بالرفق به والإحسان إليه والتسوية بين الأولاد في المعاملة والعطاء والدعاء. والذين ذكر الله عز وجل من صفات عباد الرحمن أنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا في الذرية، اللهم أصلح لنا الذرية وبارك لنا في العطية. اللهم اجعلنا بارين بآبائنا وأماتنا أحياء وأمواتا. اللهم اجعلنا بارين بآبائنا وأماتنا أحياء وأمواتا. وفقنا لاتباع كتابك وسنة نبيك وترك المحدثات والمبتدعات يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم واجعله دار أمن وأمان وسلامة وإسلام ورخاء يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولي أمر البلاد وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.